بذكر النبي الزين المصطفى الطاهر نور العين واختم بذكر النبي الزين المصطفى الطاهر نور العين بقد عرج في الاثنين لما وصل قاب قوسين الحسن